الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهلا أنت يا ربنا أن تعبد، وأهلا أنت يا إلهنا أن تحمد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بعظمة وجهك من حال أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، للأسرة في ديننا الإسلام مكانة عظيمة، ولذا حرص الإسلام على تكوين الأسرة على منهاج الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأسرة الطيبة كالأرض الطيبة، يخرج نباتها طيب بإذن الله. والأسرة الفاسدة يخرج نباتها فاسدا كالأرض الفاسدة وغير الصالحة. ولذا قال أحد المستشرقين: إذا أردت أن تهدم حضارة أي أمة فابدأ بهدم الأسرة. عندما تتخلى الأم عن وظيفتها ويتعامل الأب بغير ما أوصاه به رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما تحتقر المرأة في عصرنا هذا لفظ رب المنزل وتسعى إلى مزاحمة الرجال ومشاركتهم في أعمالهم وترك الوظيفة الكبرى التي خلق الله المرأة من أجلها، عندها تضيع الأسرة ويضيع المجتمع وتضيع الدنيا بأسرها. فتكوين الأسرة في الإسلام له أهداف، منها أولا هدف ديني. فعبادة الله تبارك وتعالى تكتمل في كنف الأسرة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال النبي الكريم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية وحماية. هناك هدف اجتماعي من تكوين البصر يظهر في قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الأسر يندمج بعضها بعضا وتتواصل فيما بينها وتصبح نسيجا واحدا مترابطا بفضل الزواج وتكوين الأسر. هدف اقتصادي، فإن الله تبارك وتعالى يعين الناس الذين يهدفون إلى تكوين أسرة مسلمة. ثلاثة حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: الناجح يريد العفاف، أي الذي يريد أن يكون أسرة وأن يأتي بزوجة يعف فيها نفسه وينجب أبناء يربيهم على منهج الله. تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. حديث في النساء وهو صحيح، عندما ذهب إليه رجل: يا رسول الله، أريد أن أتزوج فلانة ولكنها لا تنجب، فيما يبدو أنها تزوجت قبل ولم تنجب، وإلا كيف يعرف أنها لا تنجب؟ إلا أنها قد تزوجت قبله وطلقت من أجل الإنجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتزوجها يا رسول الله. قال: لا تتزوجها، تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك لكي نؤسس أسرة على شرع الله وعلى سنة رسول الله لابد من الأسس والقواعد الآتية. اسمع معي أيها الأب الذي يقبل أبنائك على الزواج، اسمع أخي الحبيب أيها الشاب يا من يريد الزواج، اسمعي أختي الغالية في بيتك كيف تختاري شريك الحياة. أولا حسن اختيار الزوج أو الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه قال النبي: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. 3 مرات. لا تزوج ابنتك للحسد ولا للنسب، لا تزوج ابنتك للمقتدر ماديا أو ذو الوجاهة أو المنصب وتهمل الدين. إن جاءت هذه الأشياء بعد الدين فلها فبها ونعمة، وإن جاءت بلا الدين فلا خير فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. أيهم يقدم؟ الدين. قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي لا تلاصق التراب أبدا فتكون في عزة وكرامة، أو تلاصق التراب من كثرة التعبد والسجود لله. فكلا الأمرين موجود في المرأة الصالحة، تغنيك وتعينك على طاعة الله. ثانيا، عندما يرزقك الله بالولد لابد أن تبث فيهم روح الإيمان بالله، العقيدة السليمة، الاعتقاد السليم، الاتباع لمنهج نبينا الكريم، والأخذ بكتاب ربنا وسنة رسوله، وعدم الالتفات للمناهج المنحرفة والجماعات المنحرفة والأفكار الهدامة. وإنما قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته كيف يربون أبنائهم عندما أردف خلفه ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. من منا يربي أبناءه على الخوف من الله؟ لقمان الحكيم يقول لابنه: يا بني إنها، أي الأعمال التي تعملها، إنها لنتك مثقال حبة من خردل. لو كانت صغيرة جدا ولا يراها أحد إلا أنت والله، خلي بالك، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذا رأيت والدا يربي أبناءه بالعصا والغلظة والشدة، اعلم أنه أب فاشل، لأنه بعد عن منهج الله ومنهج رسول الله. أحيانا قد يحتاج الأب أو المربي إلى التأديب، ولكن ليست هذه سمته، ليس ضرابا، ليس ماسكا بالعصا ليل نهار، وإنما تربيهم بالموعظة الحسنة والإيمان، تحفظهم كتاب الله، تعلمهم سنة رسول الله، تأخذه من يده إلى بيت من بيوت الله قبل أن يعقك، لأنك ستعقه أولا. عندما ذهب أحدهم إلى أمير المؤمنين عمر وقال له عمر: تبا لك، لما عققت أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، اسمع مني ولا تعجل، فإنه عقني قبل أن أعقه. ليه؟ لأنه اختار لي اسما سيئا واختار لي أما خرقاء لا عقل لها ولا تمييز. اخترع على الجمال بس، لكن مخها مفيش. ثم لم يؤدبني بأدب القرآن، لم يحفظني كتاب الله، ولم يؤدبني بسنة رسول الله. فقال عمر لأبيه: اذهب، فقد عققت ولدك قبل أن يعقه. فاللي هتزرعه هتلاقيه. ما تستغربش إن ولدك يعقه. ليه؟ لأن أنت السبب، أنت من فعلت هذا أولا. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. وبعدين الراحة والطمأنينة، الإيمان بالقدر. يقول لك: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنها إن اجتمعت على شيء ليضروك به لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجبت الصحف، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. علم ابنك إن الجنين حلال هو اللي حيدوم، وإن رزقك جاي لك جاي لك لأنه مكتوب. لو الأمة كلها اجتمعت على أن تأتيك بجنيه واحد، ربنا مش كاتبه لك والله ما حييجي. وإذا اجتمعوا على أن يمنعوه والله لن يستطيعوا. خلي بالك، تنشئة الأبناء على عبادة الله وطاعة الله، هكذا كان يفعل السلف الصالحون، لأنهم تربية النبي الكريم الذي قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أنت ممكن تضرب ابنك على أي شيء، لكن لا يمكن تضربه أنه ضيع صلاة العصر أو صلاة الظهر. إلا من رحم الله، قليل من الآباء من يفعل ذلك. يا إخواني، واضربوهم عليها أي على الصلاة وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. كانوا يربون أبنائهم على التعود على الصيام وقيام الليل، هكذا كانوا يفعلون. تنشئة الأبناء على الأخلاق الفاضلة. عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في جنان الطعام، ليأكل من قدام غيره. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع إلى الأدب. لكن احنا النهارده نقول له: اشتم عمك يا ابني، اشتم أخوك. ليه؟ وتضحك لما ترى ابنك الصغير يسب الدين وتبقى مبسوط. من عايز اطلعه راجل؟ لا، الرجولة في أن يخاف الله، الرجولة في أن يتعبد لله، الرجولة إذا سمع الله أكبر يترك ما في يده ويتجه إلى الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: يا غلام، سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك. أين نحن من هذا التعليم؟ أين نحن من تعليم أبنائنا أذكار الصباح والمساء، أذكار خروج والدخول من البيت والدخول والخروج من المسجد؟ أين هي الأذكار الموصفة في كل يوم؟ أين نحن من تعليم أبنائنا؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الحفاظ عليهم من أصدقاء السوء. دائما فتش في أصحاب أولادك وامنعهم ولو بالقوة. نعم الأمر صعب، والأمر يحتاج إلى تحمل وصبر، وكلنا نعاني من تربية أبنائنا. ولكن ذكرى، فذكر لعل الله سبحانه وتعالى ينقذ هؤلاء الأبناء وهذا الجيل، يحافظ عليهم من القنوات الهدامة. أنت اللي بتشتري له التلفزيون والريسيفر، وأنت اللي تقعد تتفرج على الواتس والأفلام الخليعة، وأولادك حواليك وأنت لا تستحي من هذا المنظر. المواقع، أنت الذي اشتريت لهم الراوتر والنت في البيت، وأنت اللي جبت لهم التاتش ومش التاتش. يبقى راقب وقول: يا رب احفظهم، يا رب احفظهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يربي أبنائه. خرج من ظهر نوح ابن كافر، وخرج من ظهر الكافر آذر أبو الأنبياء إبراهيم. فالمسألة مش بدين، احنا بناخد بالأسباب يا اخوانا. لما ترى ابنك يحلق حلقة فيها قزع، يحلق كابوريا، يحلق بعض الشعر وبعض الآخر، قول له يا ابني كده حرام ما ينفعش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قزع في الإسلام، ومن أحب قوما فهو منهم. انت بتجلد مين يا حبيبي؟ وبالراحة، مش بالضرب وبالعنف، لا، تحاول تأخذ أبنائك إلى الدين أكثر. رأيته يرتدي ملابس مقطعة، رأيت فيه سمات الاختلاط بالبنات والمعاكسات واللي بيحصل. حاول ان انت تشد ابنك الى طريق الهداية، تأخذ بيده الى طريق النور. اخيرا اقول: يجب علينا ان نتحمل ونصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يأخذ بأيدينا اليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه وتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين ومن اقتفى. اقول هذا القول محبة في اخواني وتهدية للامانة، وعسى الله سبحانه وتعالى ان يهدي ابنائي وابنائكم وابناء المسلمين. امين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ودور المسجد لا يقتصر على الصلاة وخطبة الجمعة، وإنما هو تربية النشأ وإعداد هذا الجيل. فنحن نحمل معك هم أبنائك، فكن عونا لنا. أجريت منذ أسابيع مسابقة لأبنائنا في الخطابة، أن احنا محتاجين، والله العظيم محتاجين. ومعنا أربع مساجد الآن بنحاول نوسع بعض عليهم بشق الأنفس، بنقد خطبة هنا وخطبة هنا وخطبة هنا، بنحاول نكتشف المواهب، بنحاول نجذب الشباب من طريق الغواية، لأن الشيطان واقف على الباب. إذا لم تشغل الولد بالحق شغلك بالباطل. والنهاردة إن شاء الله بعد الجمعة هنوسع شهادات تبديل وتكريم مادي بسيط. وأنا بعتذر للولاد اللي اشتركوا، ليه؟ لأن أنا كنت وعدت مبلغ كذا، لكن غصب عني والله هذا ما استطعت إن هو يدبر. وأقولها من هذا المكان أن هذه الجوائز التي تقدم لمسابقات ليس لها علاقة بأموال المسجد. لو كان في جنيه حضرتك بتتبرع به للمسجد أو صندوق المسجد، الكلام ده خاص بالمسجد، لا نأخذ منه ولو جنيها واحدا. وإنما هذه الأموال اللي بنكرم بها أولادنا ديت من خالص مالنا الحر، وأقولها هنا، يتبرع بها بعض إخواننا ويساعدوننا بها أو نتكفل بها نحن ابتغاء مرضات الله. وأعلن من هذا المكان أيضا على مسابقة ستبدأ خلال اليوم بعد العشاء وبعد بكرة بعده في مجموعة ورقات حوالي 200 حديث صغيرين خالص، يعني 20 صفحة، يعني الحديث في صفحة. المسابقة اسمها مسابقة حفظ الحديث الشريف. الطالب هيجي هنديله الورق ببلاش، ويقعد اسبوع اثنين ثلاثة حسب ما هنحدد يحفظ على قد ما يحفظ، ويجي وهنمتحنه ونختبره، واللي هيجيب اعلى الدرجات هنكرمه زي ما هنكرم اولادنا النهارده بعد الصلاة ان شاء الله. فالموضوع الاولاد انت لازم تهتم، وان شاء الله لما ندخل على رمضان في مسابقة اخرى في حفظ كتاب الله، والسنة كلها هتبقى كده. لان انا قلت لك الجامع المسجد مش دوره الصلاة بس، لو على الصلاة كل واحد يصلي في بيته، لا، المسجد تراضي، المسجد رحمة، المسجد تعليم، المسجد تربية، المسجد تقويم، المسجد عناية، المسجد أخذ بيد أبنائنا من طريق الغواية إلى طريق الرحمن. أزعم جدا من أب أتصل عليه أو أقول له أو حد من إخواننا اللي في المسجد يقول له: ابنك بيلعب قدام المسجد ومش صلى وما يحركش ساكن. لا يا أخي الفاضل، كن عونا معنا، ونحن خدم لك أيها الأب، نحن خدم لك، نساعدك على تقويم ابنك، وتربية ولدك على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله، بعيدا عن الفتن والشبهات والجماعات والفرق والطوائف والأحزاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جلدي أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة العظيمة أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم أصلح لنا أبناءنا، اللهم كن عونا لنا في تربيتهم يا رب العالمين. اللهم نشئهم لنا تنشئة ترضاها يا أرحم الراحمين ويقبلها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اللهم خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.